أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي فعلها ثلاثا. ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لحظة. الشيخ بعد ذلك واصل ذكر الأركان فذكر الركن الرابع وهو الركوع. والفقهاء يقولون إن القدر المفروض من الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. فإذا انحنى بحيث لو مد كفيه إلى ركبتيه استطاع أن يمسها فهذا هو القدر المفروض من الركوع. والسنة كما تعلمون أن يركع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسوي ظهره ويمكن كفيه من ركبتيه ولا يرفع رأسه ولا ينزله بل يكون رأسه على مستوى ظهره. هذا هو السنة. لكن القدر الذي لا بد منه هو أن ينحني بحيث لو مد يديه لمس ركبتيه. ووضع اليدين على الركبتين سنة من السنن في الركوع. الركن الخامس الرفع منه، يعني الرفع من الركوع. وبعضهم يذكر أيضا الاعتدال بعده، يعني بعد الركوع، فهذا أيضا من الأركان. السابع قال السجود على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ من يذكرها يا أخوان؟ نعم تفضل. أحسنت. نعم، الأعضاء السبعة هي الجبهة مع الأنف، هذا عضو واحد، والكفان عضوان، والركبتان عضوان، وأطراف القدمان أطراف القدمين أيضا عضوان. صارت كم؟ سبعة. صارت الأعضاء سبعة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الشيخ: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الحديث متفق عليه. فلا بد لإجزاء السجود أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة. من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس أنهم يرفعون أقدامهم أثناء السجود فلا تمس الأرض، وبعضهم يجعل قدميه إحداهما على الأخرى بحيث أن القدم العليا لا تمس الأرض. وهذا إذا فعل ذلك في كل سجوده لا يصح سجوده ولا تصح صلاته. فلا بد أن ننتبه لهذا، لأن بعض الناس يخطئ في هذه المسألة. وبعضهم يضع بعض الأعضاء على بعض، ولا بد أن توضع الأعضاء على الأرض على الأرض. السادس قال: والاعتدال منه. الاعتدال من السجود يعني الرفع من السجود. الثامن الجلسة بين السجدتين، فالجلسة بين السجدتين أيضا من الأركان. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا دليل على الركوع وعلى السجود. ثم ذكر الحديث الذي ذكرته دليل على السجود أيضا على الأعضاء السبعة. ثم ذكر الركن التاسع وهو الطمأنينة، قال الطمأنينة في جميع الأفعال. ما المراد بالطمأنينة؟ هل المراد بالطمأنينة الخشوع؟ الجواب لا. الخشوع نعم هو لب الصلاة وروحها، لكن ليس مراد الفقهاء بالركن هو الخشوع. إذن ما المراد بالطمأنينة؟ يقولون هي السكون في كل ركن فعلي، يعني أن يسكن الشخص. بعض الناس إذا جاء يصلي ينقر الصلاة، تجده ما يسكن لا في ركوع ولا في سجود، هذا أخل بالطمأنينة. لا بد أن تسكن، تركع تسكن، في السكون ولو كان قليل تحصل به الطمأنينة. أما إذا كان الشخص لا يسكن فإن الطمأنينة غير حاصلة، ويكون بذلك فوت ركنا. لا بد أن يسكن في الركوع، يسكن في الاعتدال عن الركوع، يسكن في السجود، يسكن في الجلوس بين السجدتين. والدليل على ذلك حديث المسيء صلاته، وقد ذكره الشيخ. هذا الرجل جاء وصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا حال بعض الناس الذين ينقرون صلاتهم بسرعة. ابن مسعود رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه، رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة. نشاهد بعض الناس خاصة الشباب وأبنائنا هداهم الله، إذا صلى وحده تجد أنه ما يقر لا في ركوع ولا في سجود، وهذا لا تصح صلاته لعدم الطمأنينة. الركن العاشر قال الترتيب بين الأركان، فلا يأتي بالسجود مثلا قبل الركوع، ولا يأتي مثلا بالركوع قبل القيام، بل يرتب بين الأركان على ما جاءت به السنة. ولهذا قال العلماء لو سجد قبل ركوعه متعمدا ما حكم صلاته؟ باطلة. أما إذا سهى وتذكر يلزمه يرجع فيركع ثم يأتي بما بعد الركوع محافظة على الترتيب. ودليل فرضية وركنية الترتيب بين الأركان أيضا حديث المسيء صلاته اللي قرأناه وأشرت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة مرتبة بماذا؟ بثم، وثم تفيد الترتيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله: الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا الركن الحادي عشر من أركان الصلاة، وهو التشهد. بيّن الشيخ رحمه الله حكمه، ثم ذكر صيغته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن معنى ألفاظه. قال رحمه الله: والتشهد الأخير ركن مفروض. هذا حكم التشهد الأخير. ثم ذكر لفظه ودليله، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فقوله قبل أن يفرض علينا يدل على أن التشهد فرض. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، قال: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخر الدعاء التشهد المعروف. ثم وضح الشيخ معنى هذا الدعاء، وهذه قضية مهمة أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نتعلم معاني ألفاظ الصلاة كما نتعلم معاني سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة. أيضا نتعلم معاني ما معنى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله، لأن معرفة المعنى تعين على حضور القلب. فالشخص إذا عرف المعنى حضر قلبه، أما إذا كان يتلفظ بألفاظ لا يعقل معناها فهذا من أسباب قلة خشوعه. والخشوع أيها الإخوة هو روح الصلاة وربها ولبها. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا الشيخ رحمه الله اعتنى ببيان معاني هذه الألفاظ بإيجاز، حتى نعرف معانيها فنستشعر ونحن نتلفظ بها تلك المعاني العظيمة. قال: ومعنى التحيات يعني جميع التعظيمات لله جل وعلا ملكا واستحقاقا. فالله عز وجل هو مالك التعظيم سبحانه، وهو المستحق للتعظيم. قال: مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، فلا يسجد إلا لله عز وجل، ولا يعظم بالبقاء والدوام إلا الله عز وجل. قال: وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله. والصلوات معناها جميع الدعوات، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وقال بعض أهل العلم إن المراد الصلوات الخمس المعروفة، والطيبات لله. الطيبات هو وصف للأقوال والأعمال التي يتقبلها الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله عز وجل يقبل الطيب من الأعمال ومن الأقوال التي تصدر من عباده. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. الشيخ استنبط من هذا فائدة، قال: والذي يدعى له ما يدعى مع الله، يعني لا يدعى مع الله. فالشيخ رحمه الله يريد أن يرد على بعض الذين يشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقعت بأحدهم مصيبة أو نزلت به نازلة قال: يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله ارزقني الولد، أو يا رسول الله أنجدني، وهذا شرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا كان الله عز وجل فرض عليك أن تدعو لرسول الله فتقول: السلام عليك أيها النبي، فالذي يدعى له لا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة، والعبادة هي خالص حق الله عز وجل. فمن توجه بدعاء إلى غير الله ولو إلى ملك مقرب أو نبي مرسل فقد وقع في الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، معناه يعني تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، تدعو لنفسك ولكل عبد صالح في السماء والأرض بالسلامة والخير. قال الشيخ: والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، وهذا أيضا رد على من يشرك بالصالحين. فبعض الناس يدعو الأولياء والصالحين، فإذا نزل به مصيبة قال: مدد يا سيدي فلان، مدد يا بدوي، مدد يا جيلاني، ويقولون هؤلاء أولياء وصالحون. نقول: أنت في كل صلاة تدعو لهم، تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الذي تدعو له هل يليق أن تدعوه مع الله؟ لا يمكن أن تدعوه مع الله، فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. ثم ذكر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. يعني لا معبود، معنى الشهادة يعني لا معبود بحق إلا الله. يوجد معبودات يعبدها المشركون لكنها معبودة بماذا؟ بباطل. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فتشهد بأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية وبالرسالة معا. ولهذا ذكر الله عز وجل وصفه بالعبودية في أعلى المقامات، وهو مقام إنزال القرآن ومقام الإسراء به والمعراج إلى السماء. فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: سبحان الذي أسرى عبده. وهذا يدل أن وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية شرف عظيم، والعبد لا يجوز أن يدعى مع الله ولا يجوز أن يشرك به مع الله جل وعلا. ثم ذكر الشيخ طبعا كلامه السابق في ذكر الأركان إجمالا تضمن أيضا ذكر الجلوس للتشهد الأخير، وإن كان لم يذكره في التفصيل لكن سبق أن أشار إليه عند ذكر الأركان إجمالا. فكما أن التشهد الأخير ركن، فالجلوس أيضا للتشهد الأخير ركن أيضا. ثم ذكر الركن الثالث عشر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صيغتها، والفقهاء رحمهم الله قالوا إن الصيغة المفروضة التي لا تصح الصلاة إلا بها أن يقول اللهم صل على محمد. وأما الإتيان بالصلوات الإبراهيمية الواردة في السنة فهذا سنة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. فالإتيان بهذه الصيغة هذا هو السنة، لكن لو قال الشخص اللهم صل على محمد فإن ذلك يجزئ في حصول الركن. ومما يدل على فرضيتها حديث فضالة بن عبيد مرفوعا إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بما شاء، رواه ابن حبان والدارقطني وصححه. ما معنى قولنا اللهم صل على محمد؟ هو دعاء، لكن ما معناه؟ قال الشيخ رحمه الله الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. إذن عندما تقول اللهم صل على محمد تدعو الله عز وجل أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة. وهذا التفسير للصلاة من الله عز وجل ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. بعض العلماء قال إن الصلاة من الله هي الرحمة، والشيخ ذكر هذا القول، قال وقيل الرحمة، ثم ماذا قال الشيخ؟ والصواب الأول. وابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام له كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ذكر هذه المسألة وبين أن الصحيح هو قول أبي العالية وضعف القول بأن المراد هو الرحمة. ومن ذلك أن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، والعطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. فهذا يدل على أن الصلوات من الله غير الرحمة، فهي ذكره لعبده في الملأ الأعلى، وإن كانت تستلزم الرحمة الله عز وجل عندما يذكر عبده في الملأ الأعلى هذا مقام عظيم يستلزم أن الله عز وجل رحمه، لكن تفسيرها الصحيح هو الثناء على الله عز وجل، ثناء الله على عبده في ملئه الأعلى سبحانه وتعالى. الصلاة كما تكون من الله تكون من الملائكة وتكون من الآدميين. ما معنى الصلاة من الملائكة؟ قال: ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الصلاة الدعاء. قال: وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال. يعني وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، هذه سنة وليست فرضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. تمت شروط الصلاة وواجباتها وأركانها. المؤلف رحمه الله تعالى فيما سمعنا آنفا انتقل إلى الجزء الثالث من أجزاء هذه الرسالة، وهو واجبات الصلاة. فبعد أن تكلم على شروطها ثم تكلم على أركانها، الآن يتكلم عن واجباتها. فذكر عدد الواجبات، فذكر أنها ثمانية. الواجب الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهذه تسمى تكبيرات الانتقال، تسمى تكبيرات الانتقال، ويدل على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يدل على وجوبها. هذه التكبيرات أشير هنا إلى مسألتين تتعلقان بها. المسألة الأولى: محل تكبيرات الانتقال. يقول الفقهاء إن محلها ما بين الانتقال، يعني البدء في الانتقال والانتهاء منه. فإذا أردت أن تهوي للركوع مثلا من قيام، فمن حين تنتقل هذا محل للتكبير إلى أن تصل إلى السجود أو إلى الركوع، فهي تكبيرات انتقال، يعني تقولها أثناء الانتقال، أثناء الانتقال. ومنه يعلم خطأ بعض الناس الذين يؤخرون الإتيان بها، فتجده ينتقل ولا يقولها، وإذا استتم قائما قالها، أو إذا وصل إلى الركوع كبره راكع أو كبره ساجد. المشروع أن تقولها في الانتقال، المشروع أن تقولها في الانتقال. بل بعض العلماء قال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قال إنها لا تجزئ إلا إذا أتى بها كلها في الانتقال. لكن قال بعض العلماء إن في هذا عسر ويشق التحرز عنه، وبالتالي لو كملها في الركن فإنها تجزئ. لكن نشاهد بعض الناس ما يأتي بها إلا بعد أن ينتقل. أنا ألاحظ بعض الأئمة، وهذا بسبب مكبر الصوت، تجد أنه إذا رفع من الركوع لا يكبر إلا إذا استتم قائما حتى يصل إلى مكبر الصوت، وهذا غلط. التكبير للانتقال يكون أثناء الانتقال في فعل الانتقال، وليس إذا استتميت قائمة تقول الله أكبر، أو إذا كبرت للركوع ما تكبر إلا إذا ركعت، لا، في حركة الركوع، في حركة الانتقال تأتي بهذا الذكر، هذا هو المشروع. الأمر الثاني المسبوق، إذا وجد الإمام راكعا، وهذه لعلي أشرت إليها فيما مضى، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. ما حكم تكبيرة الانتقال للركوع في حقه؟ سنة، وهذا استثناء، لأن قلنا أن تكبيرات الانتقال كلها واجبة، نستثني تكبيرة الركوع لمأموم أدرك إمامه وهو راكع، فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام، وأما تكبيرة الركوع فهي سنة، لو لم يأتي بها لأجزأ، لكن لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم كما سبقت الإشارة إليه. الواجب الثاني قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، فيقول الشخص في ركوعه سبحان ربي العظيم، الواجب مرة واحدة، والسنة أو أدنى الكمال أن يأتي بها ثلاث مرات، وإن زاد فخير على خير. الواجب الثالث قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، فالإمام الذي يؤم الناس يقول سمع الله لمن حمده، المنفرد الذي يصلي وحده أيضا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. الواجب الرابع قول ربنا ولك الحمد للكل. ما المراد بالكل؟ ها؟ الإمام والمنفرد والمأموم، فالجميع يقولون ربنا ولك الحمد، وهذا نستفيد منه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والجميع يقولون ربنا ولك الحمد وجوبا. الدليل على وجوب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، رواه مسلم في صحيحه. الواجب الخامس قال وقول سبحان ربي الأعلى أيضا مرة واحدة في السجود، وأقل الكمال ثلاث مرات، وإن زاد فذلك خير، لكن الواجب مرة واحدة. يقول سبحان ربي الأعلى، يدل على وجوب التسبيح في الركوع والسجود حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه الإمام أحمد وأبو داود. من الواجبات أيضا أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، يعني مرة واحدة في كل جلسة، فكلما جلس بين السجدتين يجب أن يقول رب اغفر لي، وإذا كررها ثلاثا فهذا خير. وإذا قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني فهذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير. لكن الواجب أن يقول مرة واحدة ربي اغفر لي. لحديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. الواجب السابع التشهد الأول. قال الفقهاء على غير من قام إمامه سهوا. التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والجلوس أيضا للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وهو الواجب الثامن. لكن استثنى الفقهاء من قام إمامه سهوا. أحيانا قد ينسى الإمام التشهد الأول فيقوم ويستتم قائما. بعض المأمومين يسبح ويلح وهذا غلط، لأن المشروع لمن استتم قائما ألا يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن استتم قائما فلا يرجع، يعني لا يرجع للتشهد. ويكون المشروع حينئذ أن يسجد سجود السهو. طيب بالنسبة للمأمومين الذين خلفه هم لا سهو منهم يعلمون، نقول المشروع لهم أن يتابعوا الإمام فلا يتخلفوا للإتيان بالتشهد الأول إذا قام عنه الإمام سهوا. ولهذا نقول إن التشهد الأول والجلوس له واجبان على غير من قام إمامه سهوا. من قام إمامه سهوا نقول لا يجب عليه، بل يشرع له ويجب عليه أن يترك ذلك ويتابع إمامه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأول في صلاة الظهر نسيانا، فتابعه الصحابة رضي الله عنه وسجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو. وبهذا نكون قد انتهينا من واجبات الصلاة. وبقي معنا في رسالة الشيخ المباركة الفقرة الأخيرة، وهي الفرق بين ترك الركن والواجب. نذكرنا لكم فيما مضى أن الشرط لا تصح الصلاة إلا به، وأن الشرط يوجد قبل الصلاة ويستمر فيها، بينما الركن والواجب هو جزء من أجزاء الصلاة ينقضي ثم يأتي واجب آخر أو ركن آخر. لكن ما الفرق بين ترك الركن وترك الواجب؟ يقول الشيخ فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو. هذا الكلام يتضمن الفرق بين الأركان والواجبات. فالركن إذا ترك سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، فلا تصح الصلاة ولا تتم إلا بالإتيان بالركن سواء تركه عامدا أو ساهيا. فلو ترك الركوع في الصلاة فلا تصح صلاته إلا إذا أتى به. أما الواجبات فإذا تركها متعمدا بطلت صلاته أيضا، أما إذا تركها سهوا فصلاته صحيحة لكن يجب عليه أن يجبر هذا النقص الذي حصل في صلاته بماذا؟ بسجود السهو، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه آنفا، لما قام عن التشهد الأول وعن الجلوس له، وهذان واجبان كما تقدم، ساهيا سجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو لذلك. هذا ما تيسر. وأذكر أيضا بأن من المشروع في الركوع والسجود ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالركوع موضع لتعظيم الله عز وجل، فتعظمه جل وعلا. أن قلنا إن الواجب سبحان ربي العظيم، لكن لو زدت من التعظيمات الواردة في السنة، كان تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. ولهذا نكون قد أتممنا ولله الحمد شرح هذه الرسالة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.